الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسألونك السائلين وأفكار المعتبرين، إجابة شافية عن أسئلة المستمعين. يسألونك من إعداد وتقديم محمد الخراوي. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. ما زلتم معنا أعزائي الكرام عبر أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. نترككم اللحظة مع تلاوة جماعية للحزب الراتب الرابع عشر من المصحف الكريم. التلاوة من مسجد مولاي علي الشريف بمدينة الراشدية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والمغتاب أذرهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا قل أرأيتكم

همت بها الأرواح قبل الكرومي المشكى والمصباح والزيت من نوري. الله الله الله والهاء ماطياتي واللام بلا ميني زمامي بقبضاتي. الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله ما في القلب غير الله. هذه ساعة من ساعات الله صلوا بها على رسول الله صائر المكة والمدينة حبيب الله يشفع فينا صاير المكة شبه العرافة حبيب الله يا المصطفى. النصر مينا الله والفتح مينا الله واللي في قلبه حاجة خير سكدي هانو يا الله. الله الله مولانا تعفو يا خالقي عليا. محمد أشرف الأعراب خير من يمشي على قدمي خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار، جار لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه البخاري. فات من الحجر الصحي، ولكن هذا ما كيعنيش ان الفيروس ما بقاش. بالعكس، معركتنا ضد كوفيد 19 باقيه مستمره. باش نحميو بعضنا البعض ونحدو العدوى لازم علينا نستمروا في احترام التدابير الوقائيه. نغسلوا يدينا بالماء والصابون او بالمحلول الكحولي بصفه منتظمه بزاف ديال المرات في اليوم. نتجنبوا نلمس وجهنا ما امكن، خاصه الانف والفم والعينين. وإلا بغينا نعطسو أو نكحو نستعملو منديل ورقي اللي رميوه مباشرة من بعد الاستعمال في سلة المهملات اللي فيها كيس بلاستيكي. إلا ما متوفرش لنا المنديل ممكن نعطسو أو نكحو في تنية المرفق ديالنا. نستعملو الكمامة بالطريقة الصحيحة ونتخلصو منها من بعد تمزيقها في سلة النفايات. ومن الضروري نخليو مسافة ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الآخرين. ونتجنبو المصافحة والعناق ونكتفيو بإلقاء التحية والسلام من بعيد. نتجنبو البصق في الأماكن العامة. وهكا غادي نوقفوا انتشار الفيروس ونحميوا نفوسنا والآخرين. هذه نصيحة من وزارة الصحة. يا نور يا نور يا يا نور يا اللهم إنا نسألك نورا. اللهم وبصيرة لا حيرة بعدها أبدا وعفوا لا عذاب بعده أبدا

يخشكون أذى ورخاء يدير أمام غلاء فدعا فأنجنا أمامه فقل في وصف غيثين إقلابه سيسقاء ثم كما أظهر الهلال البراء ستر الحسن منه بالحسن فأعجب بجمال له الجمال وقاء فهو كالزهر لاح من ساج في الأقلام والعود شق عنه اللحاء كاد أن يغشي العيون سنا منه لسر فيه حكاته ذكاء صانه الحسن والسكينة أن تظهر فيه أثار البأساء وتخالوا الوجوه إن قابلته ألمستها من وقف صحبها الأنداء نارت الشاة حين مرت عليها ولها دروة بها ونماء نبع الماء أثمر النخل في عام بها سبحت بها الحصباء أحيت من موت جديد أعوز الطوم فيه زاد وماء فتغدى بالصالح آف جياع وتروى بالصالح آف ضماء ووفى قدر بيضة من نضار ليل سلمان حين حار الوفاء كان يدعى قنا فأعتق لما أينعت من نخيله الأقناء أفلا تهدرون سنانا لما أنعرته من ذكره العراء وأزالت في نفسها كل داء أكبرته أطاء طيبة رؤساء وعيون مرت بها بهي رمدون زقرتها ما لم ترى الزقاء وأعادت على قتادتها عينا فهي حتى مماته نجلاء أو بلت بالتراب من قدم لا صفواء موطئ الأخمص الذي منه لطالي إذا مجمعي أقضى وطاء حاضي المسجد الحرام بممشاها ولم ينس حظه الإياء طيبا ما أراقت من الدم الشهداء فهي قطب بحراب وحرب كم دارت عليها بطاعة الأرحام وأراه لولا يسكن بها قبل حراء نجت به الدماء عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي في للعقول اتداء والذي يسألون منه كتاب منزل قد أتاهم وارتقاء أولم يكفيه من الله ذكر فيه للناس رحمة وشفاء أعجاز الإنس آية منه الجن فألا تأتي به البلغاء كل يوم تهدي إلى سامعيه معجزة من رضيه القراء تتحلى به مسامع والأفواه فهو الحلي والحلواء رقى لفظا وراق مالا فجاءت في حلها وحالها الخنساء وأردنا فيه غوامض فضل رقة من زلاله وصفاء إنما تشتلى الوجوه إذا ما جليت عن مرآة يا أصدق صور منه أشبهت صورا منا ومثل النظائر المضراء والأقاويل عنده كالتماثيل فلا يهمنك الخطباء كم أبانت آياته بالعلوم عن حروف الأبان عاد الإجاء فيا كالحب والنوى أعجب الزراء منه سنابل وزكاء فأقلوا فيه التردد والريب فقالوا سحر فقالوا افتراء وإذا البينات لم تغن شيئا فالتناس الهدى بهن عداء وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء قوم عيسى عماتم قوم موسى بالذي عملتكم الحنفاء صدقوا كتبكم وكذبتم كتبهم إن ذا لبئس الفواء لو جحدنا جحودكم لاستوينا أوى للحق بالضلال السواء ما لكم إخوة كتاب أناسا ليس يرعى للحق منكم إخاء يحسد الأول الأخير وما زال كذا المحدثون والقدماء قد علمتم بظلم قابل هابيل ومظلم الإخوة الأتقياء وسمعتم بكيد أبناء يعقوب أخاهم وكلهم صلحاء حين ألقوه في غيابة جب ورموه بالإفك وهو براء فتأسوا بما مضى إذ ظلمتم فالتأسي للناس في عزاء أثركم وذايتم حين خانوا أبتركم أحسنتم إذا ساءوا لن تمدت على التجاهل آباء تقفت أثارها الأبناء بيانت تراتهم والأناجيل وهم في جحوده شركاء الشركاء إن يقولوا مبايا ناس فما زالت بها عن عيونه غشواء أو يقولوا قد بايا ناس فما للأذن عما تقوله صماء عرفوا وأنكروا وظلما كتمت الشهادة الشهداء أوامر الإله تطفئه الأفواه وهو الذي به صباء أولا ينكرون من طحنة برحى عن أمره الهجاء وكسهم ثوب الصغار وكم قلت دما منهم وصين الدماء كيف يهدي الإله من قلوب الحشوى بحبيبه البغضاء خبرنا ألا كتابين من أين أتكم تكليفكم والبداء ما أتى بعقيدتين كتاب واعتقاد لا نص فيه الدعاء والدعاوي ما لا تقيم عليها بينت أبلاؤها أدياء ليت شيعي ذكر الثلاثة والواحد نقص في عبدكم أو نماء كيف واحدتم إلى أن فالتوحيد أهل الأباء والأبناء أإله مركب المسامي على بإله لذاته أجزاء ألكل منهم نصيب من الملك فهل تميزوا العصباء إعياء أم جميع على الحمار لقد جل حمار بجمعه ما شاء أم سواهم هو الإله فما نسبة عيسى إليه والانتماء أمار بها صفات فليم خصت ثلاث بوصفه وثناء أم هو إله ما شركته في معالي النبوة الأنبياء قتلات اليهود في مزعات ولأهوتكم به إحياء إن قولا أطلقتم على الله تعالى ذكرا لقول هراء مثل ما قالت اليهود وكل لازمات مقالة شنعاء إذ هم استقرأوا البداء وكان ساق وبالا إليهم استقراء وأراهم لم يجعلوا الوحيد القهر في الخلق فعلا ما يشاء جوزوا النسخ مثل ما جوزوا المسخ عليهم لو أنه فقهاء هو إلا أن يرفع الحكم بالحكم وخلق فيه وأمر سواء ولحكم من الزمان انتهاء ولحكم من الزمان ابتداء فسألوهم أكان في مصره نصف لآيات الله أم إنشاء وبداء في قولهم ندم الله على خلق آدم الخطاء أم محى الله آية الليل ذكرا بعد سار ليوجد إمساء أم بدا بالإله في ذبح إسحاق وقد كان الأمر فيه مضاء أو ما حرم الإله نكاح أخت بعد التحليل فهو الزناء لا تكذب أن اليهود وقد زاغوا عن الحق معشر لؤماء أسئلة التجويد